بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في حقوق الأخوة الإيمانية: حفظ من غاب منهم في أهله وماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ ما ظنكم أن يترك له شيئا؟ يريد أن يدخله النار بالتأكيد لأنه خانه في أهله. تعظيم حرمة نساء المجاهدين على القائدين. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وده في رعاية كلمة من غاب، دي تشمل من مات ومن سافر. ذاك رعاية أسر الشهداء، رعاية أسر من قتل في سبيل الله. هذا من الواجبات على الأمة. الأرامل والأيتام لابد أن نراعي أسر من مات في سبيل الله عز وجل وقتل في سبيل الله. إذا أحب أحدا من إخواني فليخبره أنه يحبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال فلاحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. وفي رواية: أحبك الله. وهذا يدل على أن نشر هذه الكلمة ولكن تكون بالصدق، يعني مش شيء نمطي نقوله مقدما في كل المجالس حتى كاد يفقد حقيقة معناه. حب في الله ظاهر أن هذا حب خاص، الذي يقول إني أحبك في الله لأنه قال: يا رسول إني لا أحب هذا. مع أن حب المسلمين عموما في الله عز وجل لأجل شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله حاصل لكل مسلم، ولكن هذا حب أخص لأجل طاعة، لأجل سلوك حسن، لأجل عبادة، لأجل جهاد، لأجل علم، لأجل نفقة في سبيل الله، لأجل طاعة خاصة. فهذا الذي ينبغي أن يكون فيخصه لأنه خص هذا دون غيره. ولذلك قال له الرسول: أعلمته؟ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في كل مجلس أو خطبة أو درس يقول للحاضرين: أحبكم في الله. هو يحبهم صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم، ولكن لم يكن هذا التكرار من هديه صلى الله عليه وسلم. أنت إن لم تفهم قضاء حوائج إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن كان في حاجة أخيه أي في قضاء حاجته كان الله في حاجته، أي قضى الله حاجته، لأن من كان الله في حاجته قضاها سبحانه وتعالى. فيه تحريم الظلم وتحريم إسلام المسلم لأعدائه الذين يظلمونه. فيه ترغيب في تفريج كربات المسلمين: يا رب فرج كربات المسلمين، ارحمهم يا رب وعافهم واعصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم. في السعي عن تفريج الكربات، لأنه من يفرج الله به كربات يوم القيامة. وستر المسلم يشمل الستر الظاهر بستر عورته بكسوة، والستر الباطن بستر عيوبه أو ذنوبه ومعاصيه، لأن الله حي ستير يحب الستر. قل قولي هذا واستغفر الله.